يسأل سماحة الشيخ عن الصدقة قبل الرد التي وردت في حديث شرحه القسطلاني عن البخاري، يقول: الحث على الإسراع في إخراج الصدقة خشية أن تظهر كنوز الأرض ويكثر المال. يسأل عن هذا الحديث وعن المقصود به. المعنى أنه ينبغي المؤمن أن يبادر بالصدقات قبل أن يأتي عليه زمان لا تقبل فيه الصدقة، من أجل كثرة المال وظهوره بين الناس وفيضانه بين الناس. فإن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر زمان زمان يفيض فيه المال حتى لا يقبله أحد، حتى إن الرجل يذهب بصدقته من الذهب أو الفضة لا يجد من يقبلها. المقصود من هذا التحريض على البدار بالصدقات ما دام يوجد فقراء، ما دام هناك فقراء يقبلونها. قبل أن يأتي عليك زمان لا تجد فقيرا يقبلها. ينبغي للمؤمن أن يبادر بالصدقات إذا أوسع الله عليه ما دام الفقراء موجودين. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.